غادر بيونغيانغ على مصر الطائرة يوم 20 الخميس وفد مجلس الشعب الأعلى برئاسة النائب المجلس ري جونغ هوك مدير معهد دراسة توحيد الوطن للمشاركة في الدورة 135 من الاجتماع العام لاتحاد البرلمان الدولي والمنعقد في جنيف بسويسرا.